بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رحمة الهداة العلم سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى الدين. أبي شاكي يانس خارج شاكي يانس من لا إلا ما علمتنا إنك أنت رأي الحكيم مع محمد شهادة من لا ما علمتنا إنك أنت رأي وأفضل الأمة أجر قدري أصحاب من معطي شرح صدري جاء بالقرآن لا يرضي لهم بالسفر أين حوت تهدي لهم وكم أحابها عليهم تذكرك قبلي خير القرون قرن وقول طه المصطفى لو أنفق فجد من زكه ووفق ثم يليهم تابع ذات السنة تابع لتابع قد أحسن والخلفاء الراشدون الأربعة خير الصحابة الأولى كانوا معه ورتبن الفضل فيما بينهم على خلافات وقدر عينهم معي أبا بكر وغير قلبي وبعده عثمان واقصد علي زوج الفتو لطبعة الرسول في السبطين أقصى وبعد هؤلاء باقي العشر طلحة والزبير ذات النشرى وعامر وسعد السامي الجليل عن أرض وسعيدا وعامر وسعد السامي الهدى عن أرض وسعيد العلا فأهل بدر هم أهل أحد أهل بدر ثم أهل أحد فتى الرضوان بعده الجد والسابقون الأولون وسرح بفضل وقلوب شرح بعض من بالعلم قد تحلى يقولون لقبلتين صلى والصحب كلهم حضور خيرا فمن يريد وشاتبائهم يرى لأن من أحاط بالخبيع من أحباهم صحبة فهم نجوم مسكرى من افتدى بهم إذا معالم الحق ابتدى فلا تخف إلا من الأمر اختنى بينهم واحذر يأخذ كالغدر والتمسن أحسن المخارج لهم الاجتهاد دون عليه وأفضل الأمة ذات القدر أصحاب من أعطي شرح الصدر أفضل الأمة على الإطلاق فردا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا متفاوتين فهم على العموم صبيون وعاميهم أفضل مما بعدهم إطلاقا وأفضل الأمة ذات القدر أصحاب من أعطي شرح الصدر النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وترك جاء في القرآن ما يقضي لهم بذلك لا يلزم لهم التفضيل لقول الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى الجنة الحسنى وكلا وعد الله الحسنى السبق في آية هو التفضيل اشتملت على تفضيل كثير من وكما حادها عليهم تنري كما حادها تنري على الصحابة خصوصا وتجمع مع من بعدهم فأما خصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. ومع التابعين خير القرون قرنهم من الذين يلونهم من الذين يلونهم اختلف في الرواية هل قال من الذين يلونهم في الرابع أو لم يقلها. وخامس القرون قطع الخلف. ورابع القرون فيه اختلفوا السلف أو خلف من خلف. وقول طه المصطفى لو أنفقا فجل من زكاه فجل سبحانه وجل من زكاه فمن زكاه الله تعالى لا يحتاج إلى تزكيته وليس فيه بحث بعد ليس بعد تزكية الله تعالى تزكية. ثم يليهم تابع باقي السنة ثم يليهم بعد ذلك بالبطل على الإجمال تابع لأن التابعين دخل فيهم بعض الدست. فالصحابة على الإطلاق كل واحد منهم فردا فردا أفضل مما بعدهم بلا شك. أما التابعون فعلى الإطلاق فعلى الجمهور من الأفضل مما بعدهم ولا شك أن بعض تابع التابعين يعني زالت عدالته على بعض التابعين. ثم بعد ذلك ثم يليهم تابع بعد السنة فتابع لتابع قد أحسن تابع. لذلك الناظم أفاد شيئا جيدا قال فتابع لتابع قد أحسن عندما دخل التابعين تابع تابع قال من أحسن منه. أما الصحابة بإشارة يبين لكم أن الصحابة لا يمكنك أن تقول بهم شيء وسيبين العلة آتية. فتابع لتابع قد أحسن ما قال بالصحابة قد أحسن لأن كلهم هذا لابد أن فهم تأدب العلماء مع الصحابة عندما دخلوا بالتابعين وتابع التابعين. ولذلك نجد الخطيب يقول والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ما يقول الصحابة لأن الصحابة طبعا هم محسنون ما يدخلون بهذا لأنها سوء دم عندما يقول الصحابة المحسنين هذا سوء دم أنت عارف من تتكلم معه لابد أن تفهم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية خاصة ما يمكن وقال ورحمه الله تعالى إذا معه من كانت الرحمة هي رحمة الرضا معه يطال خصوصي رضي الله عنه كما يقال للأنبياء عليهم السلام وعليهم الصلاة والسلام وقال الصحابة رضي الله عنه يقال لمن بعدهم رحمه الله تعالى حتى ننزل الناس منازلهم. ومثل واحد يقول لأحد الصحابة رحمه الله تعالى هذا ليس رده ولا كفر ولا حرام لكن ليش يريد أن يبين كل قوم أنه له خصوصية حتى توضح مقامه دون الآخرين. فالنام قال فتابعون لتابع قد أحسن ما قال فالصحابي أحسن لا لابد أن نفهم لابد أن نفهم. نحن عندنا مدرسة مفيدة جدا جليلة علمتناك ما نتقدم فهم آباؤنا في الدين فهم آباؤنا في الدين فهم آباؤنا في الدين من لا أبا له يعني مسكين يتيم هو لا يعرف كيف يتقدم والإنسان والوحي ما نزل على أحد غير الأنبياء ولم يجد قبله طريقا كيف يتخلق العلم بالتعلم والعلم بالتحلم وما يمكن واحد يتعلم بدون الشيخ من لا شيخ له بالشيطان وشيخه من لا شيخ له بالشيطان وشيخه. هي المشكلة الكبيرة جدا الناس يوم أخذت العلم بالقراطيس في الأوراق فهي ما عندها عندما بلغت من سوء الفهم ومن الخلاف إنها ما اقتصرت على مشايخها ولا على العلماء الأقدم حتى وصلت إلى الصحابة حتى زادت على الأنبياء حتى وصلت ليش؟ لأن هي ما أخذت علما صحيحا ما أخذت علما ليس صحيحا. يظن الغمر أن الكتب تأتي يقول أبو حيان شيخ ابن مالك رحمه الله جميعا ونفعنا يظن الغمر الجاهل أن الكتب تأتي أخذها لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها ضوامط حيرت عقل الفهيم. إذا نلت العلوم بغير شيخ ضللت على الصراط المستقيم وتنطمس العلوم عليك حتى تكون أضل من توجه. تلو أنك الإمام الشافعي الذي حفظه موطأ مالك في سبعة أيام موطأ مالك في سبعة أيام ولم تقرأ مع شيخ ستكون فرعون أيضا. لماذا الإمام الشافعي ما يتكل على ذهنه؟ حفظه موطأ مالك في سبعة أيام موطأ مالك كامل تحصيله 40 سنة حفظه في سبعة أيام وجاء قبل ذلك متمكنا من لغات العرب حتى أن الأعراب يستمعون إليه لأجل فصاحته. العرب هم أفصح الناس في العالم وهو من أصل الأصل لماذا يمشي يجلس مع مالك تسعة سنين يساعد مربته لا يفارقه ليش؟ لماذا؟ هل هو فاقد العربية؟ هل هو فاقد الميزان اللغوي أو فهم القرآن؟ هذه لغته هو لغة أمه وأبيه وتمكن منها وهو عالم عالم بها، يحتاج إلى شيء حتى يهديه السبيل، حتى يهديه السبيل يقول له خذ هذا واترك هذا، وهذا ليس عليه ليس فهم فيه ولا صحيح، أنت عالم وذكي ولكن تحتاج إلى شيء حتى يقول لك اترك هذا وخذ هذا. قال ابن عيينة قال ابن وهب هذا عالم محدث فقيه من ابرز علماء الامام مالك بعد الامام الشافعي وابن القاسم، حتى قال العلماء انه بالحديث لا يبارى باحد، ما كتب مالك بالفقيه الا الى ابن وهب فقط، كما قال ابن وهب كتب قال الى الفقيه ابي عبد الله بن الله، معنى ان هذا الفقيه حقيقه عالم. قال تضلعت من الحديث ولولا مالك وابن عيينة لضلل، صار يقول أن خذ هذا واترك هذا وليس عليه عمل العلماء قبله. لماذا يقول له عمل؟ هل هو ليس عالم؟ ليس عليه عمل العلماء قبله، اترك هذا وخذ هذا. هو صار صبيا، نعم صبي، فوق كل ذي علم عليم، الله تعالى يقول فوق كل ذي علم، هؤلاء درسوا، والذين المسألة المرحلة التي تحتاج إلى امتلال هم مروا عليها، قد جلسوا مروا على العلماء حتى أخذوا الطريق، لم تنسوا من هذه السبيل، ولكل قوم هذا، لو كان ذلك الله تعالى قادر أن يعطي الناس العلم بدون أنبياء، ويجب على الرسل ليست واجبة عقلا ولا شرعا، يجب على الله تعالى شيء، لكن من سنة الله تعالى أنه يبعث للأنبياء ويعلمهم. علم الناس بسرعة شديد القوى، النبي صلى الله عليه وسلم من هو جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عبارة عن شيء مفضول جدا، لكن هي سنة الله تعالى كل واحد يعلم علم شديد القوى. نعم. والخلفاء الراشدون الأربعة خير الصحابة الأولى كانوا، الخلفاء الراشدون وسموا راشدون لأنهم أحسنوا الخلافة، يعني قاموا بمقام النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة، خليفة راشد معناها من خلفك بالأمر الذي كنت به. الخلفاء الراشدون الأربعة خير الصحابة الأولى الذين كانوا معه لا شك في ذلك، وفضلهم واضح، ومن أراد أن يقسم بغير من الصحابة فقد أخطأ، من أراد أن يسبو يبينهم هذا قد أخطأ أيضا، بعيد جدا من الفهم، هذا شيء آخر. ورتبن الفضل فيما بينهم على خلافة، فضيلة بحسب الخلافة، وقدم عينهم، عين شيء معناها أمينا، عين العين في لغة العرب من هو أرسخ، قال عين الجيش معناها جساس الذي يجس له الخبر، مثلا العين التي تراقب مثلا تراقب الدائرة، فعين الصحابة وأمير وخير أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهو أبو بكر مما بعد ذلك رضي الله تعالى عنه، ولذلك يقول عمر رضي الله تعالى عنه ليلة واحدة من أبي بكر خير من عمر وعلي عمر، خير من عمر وهذا لا يشك فيه أحد. وأما بعد ذلك الفاروق عمر الفاروق، وسمي فاروقا لأن الله فرق به بين الحق والباطل، ولا نطيل بتراجم، فقد تولى ذلك الإمام السيوطي في تاريخ الخلفاء طويل طويل جدا. وبعده عثمان الحي رضي الله تعالى عنه النورين، سمي النورين لأنه تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه كان يختم القرآن في ركعة واحدة فسمي النورين بذلك، وقيل غير ذلك من الوجوه. بعده عثمان، وما بعد ذلك اختم خاتمة الحسنى بعلي رضي الله تعالى عنه، خاتمة الخلفاء الراشدين زوج البتولي، وهذه خصوصية لا يشارك بها أحد، زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم البتولي بضعة الرسول، وهي كما في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم من نال بالسطين فوق ما كان له من الفضيلة الحسن والحسين رضي الله عنهما اعلى ما يتمناه الانسان. وكان علي رضي الله عنه يفتخر على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ويقول احمد بن حنبل: ما ورد في الفضائل اكثر مما ورد في علي رضي الله تعالى عنه. وبعد هؤلاء باقي العشرة، بعد هؤلاء الخلفاء الراشدين باقي العشرة، وهم معروفون يعني طلحة بن عبيد الله والزبير بن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، زاكي النشرة، زاكي الطيب الرائحة، وعامر عبد الله، طلحة بن الزبير، عبد الرحمن بن عوف، وسعد وسعيد وعبيدة بن الجراح. هؤلاء العشرة مبشرون بالجنة، وسبب تبشير هؤلاء العشرة بالجنة أنهم دخلوا برادة واحدة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنوا وأذن له بالدخول، وكل ما أذن له بالدخول يقول له إذن له وبشره بالجنة. هذه بشرى خاصة جدا كما في الحديث الصحيح، بشروا في وقت واحد، وإلا لجميع الصحابة بشروا بالجنة بقول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، يعني الجنة. لكن البشارة تختلف، تتعدد زيادة في مقاماته رضي الله تعالى عنه. فأهل بدر العمومي يتلو ذلك بعد الخصوص للعشرة المبشرين بالجنة وهم من أهل بدر، يعني يأتي بعد ذلك أهل بدر على العموم. فأعطاهم الله تعالى ما أعطاهم من حديث القدسي: وما يدرك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا شيء آخر، هذا عالم الخيال. أتعلمون عالم الخيال؟ هذا عالم الخيال أهل بدر. ثم أهل أحد كما قال تعالى: تاب الله عليهم، جاءت الآيات والأحاديث تدل على تفضيلهم. وما بعد ذلك أهل بيعة الرضوان أدهم بذلك كما قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا. والسابقون الأولون كذلك، السابقون أيضا أفضل من غيرهم كما قال تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحت النار خالدين أبدا ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم بفضلهم وادخله بهم شرح. اختلف العلماء بذلك، وبعض من بالعلم قد تحلى، بعض من اتصف بالعلم يقول في السابقين: ما صلى للقبلتين، صلى للقبلتين في المقدس بعد نزول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بستة عشر شهرا وجرت القبلة. فمن بعضهم يقول: هؤلاء هم السابقون. لذلك قال: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. من القبلتين صلى، والصحب كلهم عدول الخيار، فمن يريد وجه اهتدائه. لأن من أحاط بالخبي علما حاب صحبة. ثم المؤلف: لأن الأمر صعب في عند أهل السنة والجماعة عندما يتكلمون عن الصحابة، رد الكلام أيضا حتى يبين مقام الصحابة على الإطلاق. قالوا: الصحب كلهم ودون الخيار، كل الصحابة واحدا ودون خير، عدول شهادة، عدول ورع، عدول تزكية. ثم بين الوجه الذي نالوا به ذلك، وإن كانوا نالوا ما نالوا، ليبين الخصوصية التي أعطتهم ما لم تطل غيره. لأن من أحاط بالخبيين، من أحاط بالغيبيات، حباهم، رزقهم، وخصهم بصحبة الناس. قال: لا بد أن تفهم لهذه الخصوصية، لأن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ومع بعض من التابعين قبله ومن بعده من تابع التابعين كانوا أكثر عبادة بكثير من الصحابة. وعندما نقارن بين ما فعل عمر بن عبد العزيز مع ظالم ما فعل الصحابة، إذا هو يعني نشر العدل، وإذا هو فعل ما فعل. لكن النقطة الأساسية لا بد أن تفهمها، ليس واحدة ونرى النبي صلى الله عليه وسلم لا يوازي شيء. قال لأن من أحاط بالخبي علما حباه صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تفهم هذه الخيرية التي قدمتهم حتى لا ينظر إلى عبادة مع عبادة غيرهم ولا إلى جهاد مع جهاد غيرهم، وإن كانوا أحسنوا وأعطوا ما أعطوا وفعلوا ما فعلوا، قال لا تنظر إلى ذلك فقط، انظر إلى النقطة الأساسية هي تخصيص لخير الخلق، لأن من أحاط بالخبي علما خباه صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار لخير الخلق إلا خير الخلق. لا بد أن تفهم هذه النقطة الأساسية. فهم أحمد بن حنبل كان يصلي باليوم الواحد 360 ركعة فقط دون ما يبث من الأذى، فقط 360 ركعة، أي ما سمعنا لصحابية فعل هذا مطلقا. وعمر بن عبد العزيز ما كسب الخلافة سنتان وأربعة أشهر ما أجنب من زوجته مطلقا، ما سمعنا بصحابي تزوج فعلا ما سمعنا ما أجنب من زوجته، وكان لا يكون له زوجين مطلقا، ما ملك زوجين في الخلافة، إنما هو ثوب واحد يشففه عند الجمعة وأحيانا يتأخر يوم الجمعة يقول لهم لماذا تأخرت رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا به، يقول أنا ما عندي إلا ثوب واحد وكنت أنتظر من التشفيف. لكن هؤلاء مع ما لهم من الفضل والخير لا يساوون صحابي، لا يساوون فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا تقل لي بماذا نلت جيدها لا يقال بفضل الله فضل الله يؤتي من يشاء، تلك الجلسة التي جلسها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وخصهم الله تعالى به، قال أن يؤتي شيء خلاص انتهى له، وكان قدر الله وكان الله قدرا مقدورا، لأن من أحاط بالخبي علما حباه صحبة النبي صلى الله عليه وسلم أي لا يؤتي منه. لذلك عبد الله بن المبارك عندما سئل في أيام الزندقة والخروج على الصحابة يعني الابتداء والمشاكل، قال له أحد السائلين لكثرة المشاكل هل عمر بن عبد العزيز خير من معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عن جميع نفعنا بهم وحشرنا في سورته، قال له غبار براسي معاوية بن أبي سفيان ومجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمر. هذا أما أبعاده هو فيه في طبيب في موريتانيا يضربون به المزل في الجهد لا يعلم مواقع المرض، فمس بدن المريض وعله مس منه مكانا صحيحا، قال له ما أبعد مما تمس من الماء، ما أبعد الذي تمسه من مكان الجرح. هو صار يقول له المرض ها هنا لعله بالساق وهو لعل المرض بالرأس، قال ما أبعد الذي تمسه من المرض، نقول بالحسانية ما أبعد الذي تمسه من المرض مكان مشيع، ما أبعد ما تمسه من مكان، والسائل يقول ما أبعد ما تمس من مقام الصحابة. هذا عمر بن عبد العزيز، ونحن نتبرك باسمه ونتبرك بذوبه ونتبرك فقط بالزمن الذي وجد به ونشر العدالة، وصارت الذئاب لا تأكل الغنم، وصارت الزكاة ترجع من إفريقيا، ما لا تجد مصرفا، وما كان ينام مع زوجته ولكن دعني من الصحابة، لا تذكروا مع الصحابة، يوم يقال سيد الصحابة خلي عمر بن عزة رضي الله عنه حتى نجد له فرصة حتى نجد، قالوا لا بأضوار. لكن هناك أغبياء وهناك ناس لا يفهمون، هو قول من عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى ومن أصحاب أبي حنيفة يريد أن يسد الباب، فمعلوم أن أبو ظاهر فرس معاوية ولا فرس معاوية ولا لباس معاوية رضي الله عنه ليس أفضل من عمر بن عبد العزيز، حتى هو بيت الله الحرام أفضل من ذات مسلم واحد حديث إن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه التفت إلى بيت الله الحرام فقال ما أعظمك وما أعظم حرمتك وللمؤمن أعظم حرمتك، حتى بيت الله الحرام لتحجنات أفضل من هذا، من باب سد الذرائع ومن باب أن يعرف الجاهل مقامه، أنت لماذا أنت تسوي بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء آخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلو أنفق أحدكم، هو عمر بن عبد العزيز من التابعين، قال لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد، عمر بن عبد العزيز أنفق جبل أحد وملأ الأرض عدلا، ولكن ما سيبلغ منت أحد ولا نصيبه، النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي أصحابي احذروا اعلموا أن أصحابي أعطاهم الله تعالى ما أعطاه. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ذهبا لا ما تدع مدة أحد ولا أصل المسألة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضحها ما قالوا خالد قال واحد منكم الآن يا أيها التابعون ويا أيها تابع التابعين ويا من يأتي بعد أصحابي لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحد ولا أصل ماذا نفعل؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ماذا نفعل؟ هو قضاء القاضي من هو النبي صلى الله عليه وسلم القاضي وانهى المساله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان تكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ان واحد منهم انفق مثل احد ذهب واحد منا أو واحد من التابع التابعين أو التابعين أنفق بين أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصف. مد من الأرز من اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين نصف أنفقه واحد من الصحابة لا يساوي جبل أحد من الذهب. ماذا لك؟ سنة ثلاثة لو أربع طعام أزل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعلم هذه الفتنة؟ لا بس أنا سأجد صحيح. قال أصحابي أصحابي لا تتخذوهم هدفا. واحد منكم أراد أن يعطي مثال يقول شيخي عالم أخطأ الصحابة أخطأوا طويل لحظة شيخا لا بارك الله فيه أولا إنما تكون مع الصحابة لا بارك الله فيه ولا نفعنا ببركته أولا شيخي أنا المراد الحاج إذا ذكرته مع الصحابة نقول له وداعا وداعا أنت الآن بقيت يعني وتعلمون أني إذا قلت المراد الحاج انتهى الأمر. لكن أنا لست غبيا ومن نار منزلة ناس منازلهم. أنت إذا أردت أن تذكر شهر مع الصحابة ضحيت أنت جعلته ضحية جعلته ضحية أنت بليد يعني أنت بعيد. قال لك ابن المبارك إن عمر بن عبد العزيز خير شاب غبار معاوية بن سفيان مع ما إلى شيخك مسكين يعني رحمه الله تعالى عفى الله عنه خليه يمشي مع العوام. هذه مصيبة كبيرة جدا. أنا رأيت ناسا يتردون عن مشايخهم عندما يذكرون بعض الصحابة لا يكون رضي الله تعالى والله الذي لا إله إلا هو تزكية مشايخ. واحد يقول شيخي فلان رضي الله تعالى هو ولي من ولي النجر ويكتب صحابي معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص وفلان ولا يقول رضي الله تعالى عنه. هل يمكن لمسلم أن يفعل هذا؟ بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي فلو أنفق أحدكم من أمر أحد ذهبا لا بلغ ألا تستحي من الله سبحانه وتعالى؟ تكون عندك مشكلة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أصحابه. هو ليس خاصا بالشيعة كثير من المسلمين نعرفهم من المغرب وحتى دخل موريتانيا للأسف وهم مازالوا واتسوسي وفي السنغال وفي كل بلاد المسلمين في جماعة تتغلغل وتدس وتصادق من السنة والجماعة. أنت إذا كنت من أهل السنة لست من السنة والجماعة أنت من أهل الفرقة والفوشن لأنك يعني أول من أين تدعي السنة وأنت من أهل أنت رئيس الفرقة والشعوذة أنت تفرق المسلمين أصحاب ولهذه المسألة التي وردت ظهرت الآن وهي ما كان أهل السنة والجماعة ما كان أهل السنة والجماعة عندما يذكر أي صحابي من صحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمكنون أن يقولوا أي كلمة يمكنهم أن يقولوا لأن المسألة حسمت حسمت حسمت والنبي صلى الله عليه وسلم حسمها وقطعها والتابعون أحسنوا أحسن أحسنوا الاتباع وقطعوا الأمر. فعمر بن عبد العزيز عندما سئل عن قال تلك دماء طهر الله منها سيوفنا وسيطهرونها لا ندخل في هذا المجال أن نأخذ من الغباوة ولا من الحماقة وحاشا من ذلك أن ندخل في أصحابنا. قال تلك دماء طهر الله منها سيوفنا وسيطهرونها عمر بن عبد العزيز ما وإن حديث الترمذي هو أبي داود الآتي فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد يعني الحسن رضي الله تعالى عنه مع نبي وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين عظيمتين النبي صلى الله عليه وسلم سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي نفع عظيمتين من المسلمين هل يمكن لأحد ذلك أن يكون إحداهما ليست عظيمة نقول لهم عظيمتين ولكن إحداهما أعظم من الأخرى هذا أمر سهل جدا لأن من أحاط بالخبي علما حضاه صحبة النبي فهم نجومه في الثراء من ابتدى بهم إلى معالم الحق اهتدى فهم نجومه في الأرض وهذا الحديث وإن كان قال بعض الناس ببطئه وقال بضعفه لا نبالي ما عندنا مشكلة عندنا من الأحاديث ما يكفي نعم أصحاب مثلا رجوم في السماء من اقتدى من بريهم اقتديت واهتديتم هذا يذكره كثير من الأصوليين وكثير من العلماء لكن لا نحتاج لو حكمتم بوضعه وحكمتم بأنه يعني مكذوب لا نحتاج عندنا من الحديث الصحيح وعندنا من الآيات البينات الواضحات ما يكفي لا نصل إليه لا نحتاج أن نصححه وذلك لما ابتلينا بعصر فيه الفساد وجاءتني هذه المسألة كثيرا ورأيت وقابلت من لا يحترم الصحابة قلت أما الصحابة فهيئة المقام لا أستطيع فهمه ولا ملا يكفيك قول سيد الأنام الله أخ الإسلام قال الإمام البقري السامي بنومه إضاءة الظلام والصحب كلهم عدول الخيرة فمن يرد وجه اهتدائه يره لأن من أحاط بالخبي من حباه صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فانظر إلى الوصف الذي أناق به لذا وجهك الصراط فقال قولا زاجرا محذرا لمن به جهل أو العلم درى ولا تخذ الجهل قال له لا تخذ ولا تخذ بما من الأمر اختلط بينهم واحذر إذا خذت الغلط فقوله ولا تخذ يعني الجهول واحذر به أراد تنبيه البحور فقوله ولا تخذ يعني الجهول واحذر به أراد تنبيه البحور لأنه لا يمكن أن تكون فحلا مع الصعاب أعرف مقام فقوله ولا تخذ يعني الجهول واحذر به أراد تنبيه البحور وقال أيضا صاحب الإتقان في الكوكب الساطع للرجحان أما الذي بين الصحابة الششر نمسك عنه ونرى الكل أجر وعد من محارم اللسان محمد مولود للإتقان وذكر ما بين الصحابة الششر إلا مبين أنهم على بصر أما الطحاوي فضيق النطاق فقال بغض الصحب كفر ونفاق وهكذا معنى كلام مالكي كما حكاه القرطبي المالكي الإمام مالك بابن كثير عن الإمام القرطبي أنه قال من أصلح في قلبه شيء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ألزم نفسه هذا يعني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الفجر والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ويضال سيماهم في وجوههم من أهل السجود ذلك بذلهم بالتوراة وبذلهم بالإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغنى فاستوى على سوقه يزن الزراع ليغيظ به قال من أصبح في قلب شيء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ألزم نفسه على الأرض قال لا أقول له كافر لكن هو اللي أدخل نفسه في هذه الورطة ليغيظ به فمعناها الذي يغضب اي احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال واللي جعل نفسه بينك انا لا ما كان من عاده مالك لا يكفره ولا يعمله ولا قال اقول بينك وبين هذا ليغيظ به الكفر انت وليفتئد نفسه فقد الزم نفسه هؤلاء هو الذي الزم نفسه انا ما اريد لا اريد ان اتدخل له فقد الزم نفسه هو الذي جعل نفسه في هذا المكان انا لا اريد ان ادخل في المجال وكذلك الطحاوي ولو أردت سرد ما قال الفحول لضاق ذرعي إذ البحث يصدر فالصحابة رضوان الله عنهم لا يدخل أحدهم ولا يدخل في مجال فعليه يترضى عن جميعهم، وإن كان الفرق ما بين الفرق ما بين النجم والنجم الفرق ما بينهم، الله تعالى فضل بعضهم على بعض كما فضل بين الأنبياء وكما فضل بين العلماء وفضل بين الصحابة. المختار بن فوري يقول وفضل الإله بعض الأنبياء قطعا على بعض، وبعض العلماء قطعا على بعض، وبعض الأولياء قطعا على بعض، كذلك بدري من العلماء والصحابة والأولياء كل الله تعالى فضل بينهم وفارق بينهم تفرقة بعيدة جدا، ولكن الجميع تضمه العدالة وتضمه الصحبة وتضمه الخيرية. ولذلك ورد في البخاري أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أتى واحد فصار يقول له في معاوية بن عثمان رضي الله عنه قال دعوه إنه غضب. حتى الصحابة ما بينهم بعضهم يعلم أنه وإن تخالفوا في الاجتهاد فتلك حروب طهر الله منها سوء فراسه وطهروا منها ألسنتنا. فأهل السنة والجماعة يقولون أن أن أن أن أن أن مع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وقدس سيره يقول أكرم وجهه يقول اجتهد وهو جماعة أصابوا فلهم أجران، وأن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وصحابته أيضا ونفعنا به اجتهد وأخطأ ولم أجر واحد كل ما أجر المسلمين لا يدخل إلا بينهم يعني أضحوا العلماء قبلنا فلا ندخل به. فلا نريد التشيع على الأقل لا نزيد التشيع بهذا الزمن، كل واحد يقول الشيعة وتفو والشيعة، أنت شيعي أيضا. كونك قلت قال الإمام مالك إذا علمت المقاصد ولا عبرت المقاصد كانت تقول أنك لست شيعي وأنت تدعو الصحابة، أنت شيعي ويومنا يسوع. تقول بئس الناس الشيعة وأنت لا تترضى عن بعض الصحابة أو تغضب على بعض، هذا هو مذهب الشيعة، كونك تقول أنك لست شيعي. نقول رمت لي بدائها وانسلت، انت قلت ان الشيعه ما ذهبوا انت هو البريء بنفسك، ولن يغير المحاسب ان نحاسب يقولون الناس ذهب والملح السكري لن يقلب ارسل سكر عليه كتبه، كان قلت انك من السنه والجماعه وانت عندك مشكله مع الصحابه، هذا معناه انت انا خرجت من اخرجت نفسك كما قال مالك، انت هو اللي اذلت نفسك، انت هو الذي أغضبت الصحابة والذي جعلت نفسك لا أحد أدخلك بها الوقت غير نفسك. وأقول قولي أنا وأستغفر الله لي ولك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واتبعنا مع الشهيد. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر التمسك بالسنة عند فساد. اللهم يا وهاب يا رزاق اغفر التمسك بالسنة. اللهم يا وهاب يا رزاق يا رزاق ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. يا وهاب أمنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا زائغا إلا قومته ممتد ولا مظلوما إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا فاجرا إلا هديته ولا زائرا إلا قومته ولا مريضا إلا شفيته ولا عزبا إلا زويته ولا غدرا إلا غنيته اللهم أصلح أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم أغفر لأمة محمد اللهم أستر أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم فرج أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم أغفر لأمة محمد اللهم أستر أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم فرج أمة محمد اللهم أرحم أمة محمد اللهم أغفر لأمة محمد اللهم أستر أمة محمد اللهم أصلح اللهم فرج أمة محمد اللهم أرحم أمة محمد اللهم أغفر لأمة محمد اللهم استر أمة محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال وتطهرنا بها من الحدث وتطهرنا بها من السجدات وترفعنا بها بها الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من خيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على Thank you.